نفذت أحكامها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره. وقياسه صحة تزويدها غيرها بالولاية العامة. ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها. بنات جمع مؤنث ولا جمع تكثير؟ بنات جمع مؤنث جمع مختوم بالألف والتاء ولا جمع تكثير؟ نعم جمع تكثير. التاء أصلية لأن التاء أصلية. اصطفى البنات على البنين. اصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا به. نعم كلامك صحيح بس كلامك قاصر. بنات جمع تكثير عند بعض العلماء والدليل ما قاله فضيلة الإمام أن التاء أصلية. بنت جمع بنت ده اللي بيقول انه جمع مؤنث سالم. اما قول الشيخ انه جمع تكثير فيكون التاء هنا ليست اصليه. فقولان لاهل العلم قولان لاهل العلم. بنات جمع بنت هو جمع تانيث جمع مؤنث سالم جمع مختوم بالالف والتاء وعليه القران. اصطفى البنات مفعول به منصوب عن نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم او جمع مختوم بالالف والتاء. بعضهم لا قال هي جمع تكثير وليس جمع مؤنث سالم لان التاء اصليه. الكلام اللي كان بيقوله فضيله الشيخ وليست مزيده لان جمع مؤنث السالم الالف والتاء مزيدتان زي بيت او صوت واصوات. صوت واصوات واصوات جمع تكثير. بيت وبيوت جمع تكثير تاء اصليه. طيب لكن لك ان تعامله هكذا ولك ان تعامله هكذا. واذا عملته جمع مؤنث سالما فهو احسن كما فعل القران الكريم اسوه بالقران العظيم. نعم قال من يقول جمع مؤنث سالم اين التاء الجمع فقط زي ما تفقد تاء فاطمه واسامه وكذا فاطمات. اين ذهبت التاء التانيث في فاطمه واسامه وما شابه؟ سقط. ولم تقول فاطمتات تحذف. وقياسه صحه تزويجها غيرها. صحة تزويدها غيرها. تزويج مصدر أضيف لفاعله. تزويجها غيرها. تزويج مصدر زود وهو متعد لمفعول أضيف إلى فاعله. تزويجها صحة تزويجها ها هنا مضاف إليه وهو فاعل في نفس الوقت. غيرها مفعول لتزويج مفعول المصدر. وقياسه صحة تزويجها غيرها بالولاية العامة. ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها أو بناتها إذا كان لهن ولي غيرها كأب وجد وأخ وعم ونحوهم. أما هي فيزوجها بعض نوابها بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويجها فيزوجها ولا تزوج نفسها أبدا. نعيد قراءة هذا الكلام مرة أخرى. قال وهو أي ذكر احتراز عن الأنثى أي محترز به عن الأنثى. ولو أخر الشارح ذكر المحترزات إلى ما سيأتي عند التصريح بشرط الذكورة لكان أولى وأنسب لكنه ذكره هناك تعزيرا للفائدة. النسخة القديمة عمار في غلط في مخالفة اللي أنا بقرأه. النسخة القديمة الثانية فيه إيه؟

وانت اللي بيجيبوا لنا كتب اعراب اصلا ايه؟ ساكتون يتكلمون. اتفضل. ها؟ غلط. نعم. غلط. هو اللي قال قلبي. ماله ماله اللي معانا. حزب اليمين وحزب اليسار مفيش حق وحزب الوسط مفيش حد راضي يتكلم خالص. كل الاحزاب. نعم. ايوه جدع شاطر. منصوب على هذا الخط. من اصل من اصل جدع يا محمد. انت النهارده شارب ايه على الصبح؟ شارب عسل ابيض ولا شفايتك ايه؟ يا مالك ما تجيش تاني بقى خلاص عشان بعد كده هنسحب منك الفلوس. مش عادتك انك تتكلم كويس. خد الجايزه وما تجيش تاني بقى. ها نعم. دليل هنا عقلي ولا دليل هو العاده؟ العاده يعني دليل عقلي يعني مش نقل. ما هو يا عقلي يا نقل. ما عندناش دليل تاني. يعني العاده يطلق عليها دليل عقلي؟ امال يطلق عليها دليل نقلي؟ ما انا بقول لسيادتك اهو ما عندناش دليل ثالث يا عقلي يا نقلي. طيب عايز تخلي العرف والعاده دوت دليل نقلي؟ قران يعني ولا سنه؟ انا ما اعرفش اللي انت تعرفه ده. سبحان الله. اللي تعرفه ده غلط. دليل عقلي يختلف عليه البشر. ازاي ده؟ معظم الادله العقليه بيختلف فيها البشر، الادله النقليه بيختلف فيها البشر. الأدلة العقلية يعني الاستحسان، يعني أهل فعل أهل المدينة، يعني الاستصحاب، كل دي أدلة عقلية. أيوة ما سوى النقل. نعم. لا. هل يجوز أن يكون الشخص الواحد موجبا وقابلا في نفس الوقت؟ الإجابة لا. لا في عقد البيع ولا في عقد النكاح. في استثناء طفيف جدا حياتي ان شاء الله لاحقا استثناء نادر ولطيف حياتي ان شاء الله لا تستعجلوا علي. عايز ايه؟ هتقول استثناء. طيب شاطر مذاكر شاطر. نعم. نعم. لان الدليل العقلي كان اعم من الدليل النقلي والدليل النقلي هذا لم اذا كان زوجها هو ابن ابن عمها. الدليل النقلي هنا لم يذكر ان المراه تكون وكيله عن الزوج، فهل نقدم الدليل؟ الدليل النقلي ايه؟ الدليل النقلي مالو؟ لم يمنع ان تكون المرأة وكيلا عن الزوج. طيب فهل نقدم الدليل العقلي؟ نقدمه يعني ايه؟ نقدم الذي يمنع، يعني الدليل العقلي هنا بيمنع ان المرأة حتى تكون وكيلة عن الزوج. فهل نقدمه على الدليل النقلي الذي لم يشرح فيه هذا ولم يمنع؟ نقدمه فعلا. ده سؤال محمد اللي احنا ليه كيف نقدمه الدليل العقلي على النقلي؟ عشان النقلي خاص من العقل، خاص من الدعوة. هل يستدل على العام بالخاص؟ استدل نص ولم يمنع. الدليل أخص من الدعوة، كيف تستدل بالخاص على العام؟ يعني لما مثلا أقول لك ما دليل حرمة أكل ذناب من السباع؟ تقول لي قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيه اللي بتعمله دوت يا شيخ فويضة؟ تقول لي ما هو دليل نقلي. أنت عايز الدليل النقلي لمجرد اسمه نقل، لمجرد إنه نص محترم فوق الرؤوس وفي القلوب انه يستدل به حتى لو كان في غير محل الدعوه، حتى لو كان اخص من الدعوه. انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني. يقول لك الدليل اخص من الدعوه، كيف يستدل بالاخص على الاعم؟ لمجرد انه دليل عقلي نقلي، لمجرد انه قران، لمجرد انه سنه.

الشاشة، شاشة الكمبيوتر ولا شاشة الفيديو ولا أي شاشة. كده بقول كده. ده رأي في المذهب، رأي في المذهب. الكناية تصح، ما هو قال الكناية تصح. الكناية في اللفظ، لا الكناية في الزوجة، معلش. على رأي إذا عقد العاقدان ونويا صح، بناء على أنه لا يشترط معرفة الشاهد لصورة المنكوح، رغم أنه لم يعرفهما، لم يعرفها عقد، لأنه لا يشترط على رأي عند الشافعي. إذا المسألة فيها خلاف وقول. نعم. أمال هيشهد على إيه عند القاضي؟ لو احتاجنا للشهادة، هيروح القاضي يقول مين جوز مين؟ عارف صوت مين؟ كيف يعرفه؟ يعني هيروح القاضي يقول لي هات لي الشخص وخليه يتكلم وانا اسمعه وانا اعرفه؟ ما ينفعش. صحيح؟ وصلنا إلى وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين، أي شروط كل منهما. قال: فهو مفرد مضاف يعم. المفرد إذا أضيف صار عاما، وهنا من هذا الباب. وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين، ذكر 6 شروط ليس شرطا واحدا، فقال: ما هو شرط هنا بمعنى شروط، لأن المفرد إذا أضيف صار عاما، أي شروط كل منهما، فهو مفرد مضاف يعم. وأما شروط بقية الأركان الخمسة فقد علمتها، أم تكلمنا على شرط الزوج، شرط الزوجة، شرط الصيغة. ذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله، قوله في قوله متعلق بقوله ذكر، في قوله جر ومجرور متعلق بالفعل ذكر. قال: ويفتقر الولي والشاهدان، أي كل من الولي والشاهدين يفتقرون إلى ماذا؟ إلى 6 شروط. قال: والمراد الافتقار على سبيل الشرطية لا على سبيل الندبية، كما يومئ إليه قوله إلى 6 شرائط، وفي بعض النسخ ست شرائط، وهي أولى، لأن شرائط جمع شريطة مؤنث، والعدد يذكر إذا كان من 3 إلى 10 يخالف المعدود، العدد إذا كان من 3 إلى 10 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والعبرة في المعدود بحالة الإفراد لا بحالة الجمع. شرائط جمع شريطة مؤنث، فتك يذكر لأن المعدود مؤنث، فنسخة 6 بالتذكير أولى من 6. وقلنا أولى ما خطأناش 6 ليه؟ لأنه يمكن تأويل شرائط بشروط، وشروط جمع شرط، الشرط مذكر فيؤنث له العدد. قوله إلى 6 شرائط، وفي بعض النسخ 6 شرائط بإسقاط التاء،

يقول جوزها، جوزها مين دي؟ مراتي حبيبتي اللي مجوزها بقالنا 60 سنة. كركوك كده، دي مراتي حبيبتي 60 سنة، 60 سنة بيقولها بالانجليزي، 60 سنة متجوزها، وعندنا عيال وعندنا احفاد واحفاد الاحفاد، اتجوزها تاني؟ لا، نرغبه في الاسلام، نقول له مالك لك وزوجتك لك وعيالك صحيح النسبة اليك واحفادك هكذا. هذه رخصة، رخصة للترغيب في الاسلام. على الولي والشاهد، كلام على الولي والشاهد، يشترط الاسلام. نتكلم الان على شروط الولي. الان بشرح اهو، بيتكلم على شروط 6 للولي، مثلها يقال في الشهود الشاهدين او اكثر. فقال يشترط الاسلام في الولي وفي الشاهدين. في ايه؟ قال في عقد نكاح المسلمين. قال له مش بس المسلمين، ولو كان في عقد نكاح الكافر. ادي خلاصة الموضوع. صح، ده اللي سألني عليه محمد في الاول مستغرب، هو المسلم يتجوز كافرة؟ طبعا. ده سؤالك، سؤالك ايه؟ عشان الزوج ممكن تتكلم ليه؟ ما الراجل بيتكلم. طيب عيب، سيبه يكمل كلام. نعم، حال الزواج مسلم من كافر. ممتاز ممتاز. انا فهمت كلام، انت عايز تقول انت بترد على كلامي. ممتاز ممتاز، بس عايز افهم اللي انت قلته، حاول تاكد لي اللي انا فهمته دوت. انت عايز تقول ان كلامي هذا لا يطابق اللي موجود، الكلام ده اللي موجود ده خاص في الكافره، في زوج المسلم من الكافره، اما زوج الكافر من الكافره لا يشترط. ده كلامك؟ كلامك غلط. ليه؟ لان احنا مخاطبون، كفار مخاطبون بالفروع. الكلام ده قلناه وانت حافظ، انت من قدماء الطلبه. الكفار مخاطبون بالفروع، فلا يجوز. لو اخذنا بظاهر الفقه، الفقه بيشترط علي ان الولي يكون مسلم، واسمها ايه، والشاهد يكون مسلم، حتى في نكاح الكافرين. منين اخذنا كده؟ لان الكفار مخاطبون بالفروع. خلاص، لو احنا متسلطين، لو في حضورنا ما ينفعش نقول لهم اقفوا عند حدكم، ممنوع. لو في حضورنا جم كده قالوا يا جماعة الخير يا مسلمين، احنا عايزين نعمل عقد النكاح في مشيخة الازهر زي ما بيحصل. ليه؟ خير؟ انتوا نصارى، اللي حصل لكم عائلته ولا ايه؟ قال لا، ما احنا بنتبرك بيكم، انتوا بركة. طيب خلاص، دخلوا عندنا وحضروا في مجلسنا، وكنا احنا حاضرين ومشاهدين. اول ما نلاقي الشاهد جورج والتاني اسمه ايه؟ بولس. ايه؟ بولس. طيب الثاني اسمه بولس، نقول لهم لا اوفوا عندكم، لا سمحتوا، ما ينفعش، ممنوع. يقول لنا احنا احرار، نقول لهم لا، احرار ده بره عندكم في الكنيسه، عندنا هنا بدل ما دخلتوا ارضنا ما ينفعش يتسلط الشاهد الكافر على هذا العقد. لا، ده انا بمثل، ده مكان فيه مسلمون، مكان فيه مسلمون نحن متسلطون عليه، في أي مكان نحن لنا فيه سلطان. ماشي؟ في مسجد، في بيت، في نادي المسلمون قائمون عليه، ما ينفعش. أي اتفضل. الحمد لله، إذا سمعوا رفضوا يعملوا بر. الحمد لله. الفقه بيقول لنا كده، بيقول لنا يا مسلمون إذا جرى هذا العقد بين الكافرين في مكان أنتم تتسلطون عليه، فلا يجوز لكم أن يعقد الولي الكافر ولا أن يشهد الشاهد الكافر. إذا سمعوا كده مش هيعملوا العقد عندنا في النادي وفي المشيخة؟ مش عايزين؟ مش عايزين؟ إحنا دخلت هم اللي دخلوا عندنا، ما يعملوه عندهم. إحنا منعناهم من الزواج، ما يتجوزوا في بيوتهم، في نواديهم، في أديرتهم، في كنائسهم. ده مش طب، ده مش طب. نعم، أستاذ أشرف.

يقال برتمة، برتمة الشق وهو مبرتم. برتمة أصيب بداء في والعياذ بالله في الرئة، داء في الرئة صاحبه يسمى بالمبرتم. خلاص، المرض نفسه اسمه البرتان، المرض أصيب بالبرتان والعياذ بالله، مرض في الرئة كأنه والعياذ بالله تؤثر في عقله هذا المرض والعياذ بالله يؤثر تأثيرا ما في العقل، فهو داخل أيضا بوجه من الوجوه في الجنون لم يبعد كثيرا يعني، أو في العته أو في الخبل. وأبله برضو، الأبله لا يبعد كثيرا عن المجنون، أبله يعني الذي لا يعقل، سنه لا يساوي أفعاله، سنه كبيرة وأفعاله أفعال الصغير فيسمى بالأبله، وأبله لا يهتدي. وأبكم، والحقيقة الأبكم هو الأخرس. هناك فرق دقيق، أن الأبكم يقال على الذي لا يتكلم خلقة أو بمرض عارض، والأخرس يقال على المولود هكذا، لكن في النهاية كلاهما لا يتكلم. المهم أن حال الولاية هو أخرس، هو لا يتكلم، سواء قرأ عليه الخرق أو ولد بذلك وهو ما يعرف بالأبكم. قال: ففي هذه الصور كلها يزود الأبعاد، تسلب الولاية فتنتقل إلى الحاكم، لا تنتقل إلى الولي الخاص الأبعد. وأما الصور التي يزود فيها الحاكم فجعلها بعضهم خمسا ونظمها بعضهم فقال: خمس محررة تقرر حكمها، فيها يرد الأمر للحكام، فقد الولي وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام. مرة أخرى: خمس محررة تقرر حكمها، فيها يرد الأمر للحكام، فقد الولي وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام. من بحث الكامل، ممتاز يا نجم الدين. طب اللي جالسين مش يسقفوا حتى يعملوا أي حاجة؟ بدل ما بتتكلموش سقفوا للشيخ نجم الدين، تبقى عملتوا حاجة. نعم. شيخ ليه؟ أو تقطع. لا، ده اختيار. وذلك قال نظمه ابن العماد، ابن العماد يرى هذا، يرى أن الجنون الذي يمنع الولاية هو الجنون المطلق. هذه الموضوع. هل ابن العماد هنا موافق للمذهب؟ لا، مش موافق للمذهب. بس المناسبة أنه أتى بهذا النظم الجميل. احفظه واعرف أن الجنون يمنع الولاية سواء أكان مطلقا أو متقطعا. أي سؤال آخر؟ هذان البيتان من بحر الكامل يتكلم فيهما على ما ينقل الولاية إلى الحاكم: خمس محررة تقرر حكمها، فيها يرد الأمر للحكام القضاء. أمر إيه؟ أمر الولاية. ولاية إيه؟ ولاية النكاح. فقد الولي، الولي غاب سواء كان في سفر أو في حضر، غائب، غائب مفقود، مش مجرد غائب، غائب مفقود يعني لا يعرف مكانه، لأن معنى واحد آخر، سبب آخر اسمه الغيبة. الغيبة معروف مكانه ولكنه بعيد، بعيد عن مكان العقل، فوق مسافة القصر، غائب عن مكان العقد ومعروف مكانه، أما المفقود ليس معروفا مكانه. فقد الولي يبقى لا ينتقل إلى الولي الأبعد بل الحاكم،

في أصل في شيء هو من اختصاص أهل العربية، العروض من علوم العربية، نصر علم العلوم العربية من العروض، هذا من بحر الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل 6 مرات 3 و3. ويزود الحكام في صور أتت متفاعل متفاعل متفاعل. وبقيت المجنونة البالغة التي ليس لها مجبر، فزادها بعضهم بقوله تزويد من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر، زاده على نفس البحر بنفس القافية، فهو من بحر الكامل وبنفس القافية الراء الساكنة، تزويد من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر، ضم هذا الفرع المنفي على المذكورات في الثلاثة السابقة. هيا نفصل هذه المذكورات وزيد عليها صور أخرى، ولذلك قال بعضهم ويزود الحكام في صور أتت، منظومة تحكي عقود جواهر، تحكي جواهر معقودة تقص علينا هذه المنظومة، هذه الأبيات الثلاثة إذا عرفتها وحفظتها وفهمتها فأنت معك عقد منظوم تحكي تقص عليك وتعطيك جواهر معقودة. نعم أمال إيه؟ ما أنا قلت إيه دلوقتي؟ من المحاكاة يعني تقص، ما المحاكاة يعني بقص عليك قصة. إيه الفرق بين اللي أنا قلته واللي أنت قلته؟ أيوه مماثلة في إيه؟ لما هو بيعمل يطلع علينا ابيات يبقى مش ده قصد، حكايه محاكاه تمثيل بالقصد، تمثيل بالقصد. عدم الولي واحد، عدم الولي وده مر ما مرش علينا الان بيتكلم بلفظ جديد، عدم الولي وفقده، يبقى لابد ان نفرق بين فقد الولي وعدم الولي. عدم الولي، الولي غير موجود اصلا، المرأة التي تريد ان تتزوج ليس لها ولي اصلا، لا في اب ولا جد ولا اخ ولا ابن اخ ولا عم ولا ابن عم، انتهى الاولياء. فمن الذي يزوجها؟ الحاكم. يبقى ده عدم الولي. وفقده موجود كما قلنا، موجود ولكنه حي يعني ولكن غير معروف مكانه. ونكاحه عرفنا، ابن عمها يريد ان يتزوجها وليس له، ليس هناك ابن عم اخر من درجته. وكذاك غيبته عرفناها فوق مسافة القصر ولو عرف مكانه. وكذاك غيبته مسافة قاطر. وكذاك اغماء لانه فقد العقل. وحبس مانع، حبس مانع من الولاية ليخرج ما لو كان الحبس غير مانع من الولاية، بان يوكل المحبوس يستطيع ان يوكل، يبقى لا تنتقل الولايه الى الحاكم. لكن هذه الصوره اللي معانا التي تنقل الولايه الى الحاكم هي صوره الحبس المانع من الوكاله. وحبس مانع كذاك، وكذاك اغماء، اغماء خبر مبتدا مؤخر وكذاك خبر مقدم. وحبس مانع أمة لمحجور، أمة يعني أم ولد، أمة لمحجور ده إسلام أم الفرع، لا أمة لمحجور لسه أم الولد لسه شوية عليه، أمة لمحجور شخص محجور عليه بالفلك أو بالتفه وعنده أمة، فهذه الأمة محجور عليها لحق الغرماء فلا يستطيع أن يكون سيدها المحجور عليه، لا يستطيع أن يكون وليا لها، ولكن لابد أن تنتقل الولاية للحاكم. خلاص أمة لمحجور، هذه الأمة وليها سيدها متى؟ إذا فقدت

خلي بالك هو يجبر على في الفترة قبل الإجبار لأن الإجبار يجبر على على على على على بيعها يجبر على بيعها البيع الإجبار ده بيبقى قدام الحاكم الإجبار ده مش أنت اللي بتعمله ولا أنا الرفع على الحاكم ده يحتاج إلى وقت فمن هنا إلى أن يقضي الحاكم بذلك الإجبار ده الذي لا يكون إلى الحاكم أراد أن تتزوج هل لهذا الكافر أن يزوجها في هذه الفترة؟ لا لكي لا يزوجها؟ تبي؟ بين ايه وايه مقارنه بين ايه وايه وطيئها نعم الكافر من بقاش ولي هذه المسلمه انتوا معانا مش سامعين طبعا عشان الشيخ مصر يوطي صوته انا مقول طب قول عايز تقول ايه الاجابه واقفه طيب ولا ايه حد ليه سؤال الا فيما يستثنيه المصنف بعده فلا يكون ولي المرأة كافرا الا فيما يستثنيه المصنف بعده اي بعد ذلك بقوله اي بعد ذلك الكلام ده مهم جدا يعني ما تقرأ في الكلام بلا تمحيص وبلا تفحيص الشيخ بيقول الماتن عفوا الشارح بيقول إلا فيما يستثنيه المصنف بعد فراح المحشي أي إلا بعد أي بعد ذلك بعد ذلك فعمل إيه المحشي بيعلمنا إيه الشيخ المحشي بيعلمنا إيه جاء بالمضاف إليه المحذوف شاط بعد ظرف مبني على الضم لقطعه جائزة للشيخ عويضة كل يبص عليها حدث ما يفوت هذا المنظر بعد ظرف مقطوع عن الإضافة فإذا قطع الظرف عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه بني الظرف هذا على الضم هذه من ظروف التي تبنى على الضم عندما تقطع عن الإضافة قبل وبعد ظروف تسمى ظروف الغايات ظروف الغايات قبل وبعد وهناك ظروف تعامل معاملتها كيوم هذه الظروف تلزم الإضافة تلزم الإضافة لابد من أن يأتي بعدها أسماء تلزم الإضافة لا تأتي إلا وبعدها مضاف إليها وهذا شيء نادر لأن الأسماء منها ما يكون مضاف أحيانا ولا إضافة أخرى لكن أن تكون الاسم دائما يضاف إلى ما بعده هذا شيء نادر فقبل وبعد من النوادر التي تلزم الإضافة ولا تأتي مقطوعة عن الإضافة إذا نوي إذا قلنا قبل العصر زرت قبل العصر صمت القبل لأنه ظرف والعصر مضاف إليه إذا حذفت هذا المضاف إليه ونويت معناه ابني هذا الظرف على الضم تقول زرته قبل حتى لو كان مجهورا زرته من قبل العصر فقطعته عن الإضافة ولا